فيصلي على حسب ما قيل له، هذا هو المتبادل. نعم. يجب عليه أن يعيد ما قبضه. نعم نعم. يجب عليه قضاء ذلك في البلسان مؤخرا. معنا قلنا أول تفاعل يعني أن قصر أو أقل في ذلك لا يتحمل عيده في غوة. كيف شلون؟ لا يتحمل عيده في غوة إذا كان مقصر. ما تقولنا لا؟ إذا اشتراك. ها؟ إذا اشتراك. لا هذا إذا ترك. تركها عمدا. لا هذا ما تركها عمدا، هذا ما تركها عمدا جاهلا. فرق بين الإنسان الجاهل اللي يعتبر معذورا والإنسان المتعمد للترك. المتعمد ما لو لو لو أراد القضاء قلنا لا. نعم يا أحمد. نعم. تبطل صلاته. نعم. اي نعم. لا هو ما هو صحيح انه يعني يظهر لنا انه ما علم انه من اجل الحرام، علم انه ممكن عليه شيء، قد يكون انكار من اجل المتكلم في الصلاه، وقد يكون انكار من اجل اجابه العاطف الذي حمل يعني في التشميل. لكن لا شك انه قد قام عنده شبهه في انه فعل شيئا يستحق الانكار، ولهذا قال واتك الامنيه. نعم. ما ندري عنه هذا. نعم. اذا كان يعلم هذا خطا ولكن هذا هو مثل يعلم انه حرام، لكن ربما نعم يقول سامي مثلا ربما نقول ان معاويه يعني ما ظن انه حرام اصلا، يحسب ان هذا خلاف الادب مثلا، لماذا من حرام؟ الشروط الغالب والاركان والواجبات هذه من فعل المامور، من فعل المامور وهو اللي احنا الان وقفنا فيه. ولهذا هذا البحث في الحقيقه من اصعب ما يكون، لانه يعني سيرد علينا مثلا امراه بلغت او رجل بلغ وترك الصلاة ظن انه ما تجب عليه الصلاة الا اذا تم له 15 سنة، هل نلزمه بالإعادة يعني بالقضاء اصلا او لا نلزمه؟ الفتوى الان العامة عند العلماء انه يلزم. ولهذا يكثر السؤال عن امرأة مدى حاضت ولها 10 سنوات تحسب ان ما يجب عليها الصوم الا ولها 15 سنة. فالفتوى الآن الشائعة حتى مني أنا أنها تلزم بالقضاء، ولكن أنا ألاحظ بهذا من أجل أنه يشتهر عند الناس هذا الشيء ويهتمون به، يهتمون به، مع أني والله في نفسي من هذا الشيء أفتيهم وأنا مثل اللي زكت. نعم. لكن أخشى ها؟ الصوم والصلاة ولا لا هو أهم شيء الصوم، ولا الصلاة يعني لها نظير وتتكرر وتفعل ما هي مشكلة، أهون الصلاة. أي نعم هذه أيضا فيها مشقة أكثر من الصيام. على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام ومسألة الصلاة الله يتوب عليه نتغاضى عنها، لأنه يقول هذه من جنس الرجل اللي المسيء في صلاته، هذه جاهلة بأنه يجب عليها وهذا جاهل بأن هذا ركن. المهم ان هذه القاعده يا جماعه من اهم ما يكون وادق ما يكون واصعب ما يكون في التطبيق. وسياتي ايضا ان الواجب اذا ترك جهلا وله بدل نعم فانه يسقط عنه الاثم، والبدل يقوم مقام المبدل فيفعل البدل كترك الواجبات في الحج مثلا. اي نعم. نعم. إذا كان عندي منطقة فيه علماء وطلبة علم ولكن الناس وما قلنا هذا المقام بحرم، هل يقبل هذا؟ يقول إذا كان في منطقة فيها علماء ما نقول إنه إذا لم يسأل فهو مفرط على كل حال،

طيب لو أن رجل النساء أمر يستحيل الزاكة يعني يبعد جدا الزاكة مثلا يقول يصلي فريضة أو نافلة وضر أحد أصحابه وثالث يتحارك وثالث يصلي هل نقول أنه معذور بالنساء مثل هذا الأمر أم أنه يكون شاذ الذهن على الصلاة بحيث أنه يقول صلاة إجبار هنا نعم هو ربما يكون شاذ الذهن ربما يكون شاذ الذهن هل يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاة يعني إيه لكن ترى هذه الذي فرضتها يعني نادرة الوقوع اللي يكثر وقوعاً وأحياناً يقول مثلاً يستأذن ويقول تفضل هذه كثير الوقوع أو يقول مثلاً وين يا فلان بعجله ثم يقول هذا بهذا مثلاً هذه تقع كثير أما بيجي يقول كيف أنت بحالك شلون تبين تصب لك فنجان شاي ولا هذه بعيدة جدا الجواب النساء ما في شيء أبدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا نعم عادل نعم كيف شلون اللي صلى بغير وضوء يجب على الإعادة يجب على الإعادة كله نعيد ما في اجتهاد يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد يعني بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية ها؟ إيه؟ ما على الشيء ها؟ لأن ذا فعل الواجب عليه المجتهد فعل الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا لا وسعها لكن في السفر مثلا لو فرض انه بس قال هذه القبلة بدون اجتهاد او ليس هو من اهل الاجتهاد وصلى هكذا ما فعله الاعاده نعم وشلون اجتهد في الوضوء يعني اكره هو رضي الله وقال غير ان يتوضا ثم هذا اصل خطا لانه اذا اشكل عليه هل توضا بعد الحدث او لا وجب عليه ان يتوضا نعم محمد هذا مكره هذا مكره أقول أي خابر أقول ما هو مكره ذا جاء واحد ما شاء الله كبر البعير وجاء الصبي أبو 7 سنين وقال أصحى لا أصلي ترى صليت أفعل وتر يقدر يكره هذا ولا لا أنت محمد ها يكتر حبت والله يأخذ بيده ويحطه يرمي به هناك يجي كل معه سد معه شيك معه سد لا هذا غير مع سلاح لا هذا اللي يكره السلاح مو بصلي هذا نعم أينما آدم وليكن آدم هو آخر شيء لأنه هو أول البشر خلوه يصير سميه أول البشر خلها يصير آخر سؤال إذا وعدت واحد إيش إذا وعدت واحد وهو في جدة مثلا وفي أثناء الصلاة يعني زحمة لي بالتلفون هل ألقى التلفون أقول الله أكبر ولا أجل والله سؤال وجيه لكن أن تعلم أنه الذي في جدة تعلم الذي في جدة ولا ما انتظرته مدامك محدد من ساعة ليش تصفل تصلي لماذا تصلي يمكن يصلي أو الوعد ما وعدت به هو أن إذا كان نافلة فالأولى أن تكلمه وتستأنفها من جديد لأنك تعرف أن هذا يترتب عليه نفقة مالية أولا فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه واستأنفها من جديد إذا يعني بعد هذه زيادة بعد تؤكد أنها إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة ما تقولون في الفريضة ها؟ هذه مهي بواردة المهم نصلي فريضة إما لأن الصلاة فاتت أو للمرض أو لغير ذلك المهم